صحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، ما زال الكلام موصولا على قول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب والكتب المنزلة على المرسلين إلى آخره. تقدم الكلام على ما يتعلق بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، ثم قال والنبيين، والكلام الآن على ما يتعلق بالنبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. يجب الإيمان بأن الله تبارك وتعالى بعث في كل أمة رسولا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأن هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام منهم من قص الله تعالى علينا في القرآن، ومنهم من لم يقص علينا شيئا من أخبارهم. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والعلماء يقولون إن من قص الله تعالى علينا خبرهم أفضل ممن لم يقص علينا أخبارهم. ويجب الإيمان بكل من ذكر اسمه في كتاب الله جل وعلا، فالذين ذكر الله تعالى أسماءهم يجب علينا الإيمان بأسمائهم، أن إبراهيم عليه السلام نبي، وأن موسى وعيسى ونوح وزكريا ويحيى ولوط واليسع وإسماعيل إلى غير ذلك مما قص الله تعالى علينا. هؤلاء يجب الإيمان بأسمائه، نؤمن بأن فلان نبي من أنبياء الله جل وعلا. أما هذا ما نص على نبوته، أما ما فيه خلاف فالأمر في هذا واسع، مثل الخضر هذا فيه خلاف هل هو نبي أم لا، وعزير كذلك فيه خلاف هل هو نبي أم لا، وذو الكفل أيضا فيه خلاف هل هو نبي أم رجل صالح. فالأمر في هذا سهل، مدام أنه في خلاف بين أهل العلم والآيات ليست صريحة في نبوتها أو في إثباتها أو نفيها، فالأمر في هذا سهل. من ترجح له أنه نبي آمن به أنه نبي فلا حرج، ومن لم يترجح وقال أنه رجل صالح فلا حرج عليه. لماذا؟ لأنه لم ينكر نصا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما في دليل صريح أن هذا نبي. فمن ترجح له من العمومات أو من القرائن أنه نبي وآمن به فهو مجتهد وله اجتهاده ويثاب عليه، ومن ترجح له غير ذلك فلا حرج، لأن هذا ما فيه يعني إنكار في هذه المسائل لعدم ثبوت دليل واضح على النبوة أو عدمها. وهؤلاء الأنبياء هم خيرة الله من خلقه بلا شك، هؤلاء هم صفوة الله من خلقه. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فالله سبحانه وتعالى اختار هؤلاء ليرسلهم، وهؤلاء جميعا أدوا ما أمروا به، ولا يعرف نبي لم يؤدي رسالة الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى علم ما في قلوب منا الخير والصلاح والإيمان والتقوى، فأرسلهم جل وعلا، اختارهم لحمل رسالته. فلا يعرف أن نبيا واحدا أو رسولا واحدا لم يؤدي الرسالة والأمر الذي كلفه الله تعالى به، لأن الله تعالى اختارهم على علم، بخلاف بقية البشر يكلفون، منهم من يؤدي ما أمر ومنهم من لا يؤدي، لكن هؤلاء الرسل اختارهم الله تعالى على علم، حملهم هذه الرسالة والأمانة العظيمة فأدوها كما أمرهم جل وعلا. وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام يختلفون يتفاوتون بنص القرآن. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فلا شك أنهم ليسوا على درجة واحدة في الفضل، فهم يتفاضلون، وهذا يدل على حكمة الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يؤتي كل ذي فضل فضله، وأنه يخلق ما يشاء ويختار. هذا يدل على تمام قدرة الله، تمام ملكه وحكمته سبحانه، أنه جعل خلقه متفاوتين، وهذا ليس خاصا بالرسول، في جميع ما خلق جل وعلا. السماوات متفاوتة، بعضها أفضل من بعض وأعظم من بعض، والأرض متفاوتة، والزروع والمخلوقات والبهائم والحيوانات، وكل ما خلق الله متفاوت متفاضل، الملائكة يتفاضلون كما تقدم. فهذا يدل على تمام قدرة الله جل وعلا وعلى تمام حكمته سبحانه، خلق هذه الأشياء المتفاوتة، يدل على أنه ملك وأنه يفعل ما يشاء، وأنه يخلق الطيب والخبيث، ويخلق الكامل والناقص، وينوع جل وعلا ويفاوت بين المخلوقات حتى يتبين تمام ملكه، أنه قادر على كل شيء. لأن هؤلاء البشر خلق الله تعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم في الدرجة العليا من الخير والصلاح والدين، وخلق الكفرة الفجرة كفرعون والنمرود وأبي جهل ونحو هؤلاء الذين هم في نار جهنم وفي أسفل سافلين، وهؤلاء في أعلى عليين، وهم بشر أبناء رجل وامرأة واحدة، أولاد رجل وامرأة واحدة، ومع ذلك يتفاوتون هذا التفاوت العظيم. وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله، إلى شيء من هذا في سورة الرعد، في قوله جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب وجنات من أعناب ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان، يعني متشابه وغير متشابهة، يسقى بماء واحد. الأرض واحدة، قطع متجاورات، هذه بجوار هذه، والماء واحد ولكن الثمرة مختلفة، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالتفاوت هنا الأرض متجاورة، والغالب أن الأراضي المتجاورة تكون متقاربة في الجودة أو في الرداءة، والماء واحد، ما يشرب هذا الماء حلو، هذا ماء مالح أو مر وكذا، الماء واحد يسقى بماء واحد، والثمرة متفاوتة تفاوتا عظيما. هذه آيات تدل، هذه آيات للعقلاء قوم يعقلون، يستدلون بها على كمال قدرة الله جل وعلا، وأنه يخلق ما يشاء، أنه يفاوت في الخلق، وأنه يوجد الطيب والخبيث والحسن والسيء والجيد والردي، وأنه على كل شيء قدير جل وعلا. وأفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولو العزم، كما ذكرهم الله تعالى في آيتين من كتابه. أولو العزم المشهور عند أهل العلم أنهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ذكرهم الله تعالى في آيتين من كتابه في سورة الأحزاب، في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذ منهم ميثاقا غليظا. فعد الله تعالى هؤلاء الخمسة. وفي سورة الشورى في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء الخمسة، يعني ما في نص صريح على أنهم أولو العزم، ذكر الله تعالى أولو العزم في مواضع من القرآن، لكن ما قال أولو العزم هم فلان وفلان وفلان. ولا يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم شيء ينص على أنهم أولو العزم، لكن هذا مستنبط من الآيات. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فواصل الله تعالى بهذا الوصف. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء هم أفضل الأنبياء. أفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه سيد ولد آدم، كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يعني ما قاله على سبيل المفاخرة، وإنما قاله على سبيل البلاغ، لأن الله تعالى أمره أن يبلغ دين الله، وهذا من جملة الدين الذي يجب الإيمان به، فبلغه عليه الصلاة والسلام، ولم يقله على سبيل الترفع وعلى سبيل الفخر، ولذلك نفاه، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هل تدرون بما ذاك؟ قال الله ورسوله أعلم، ثم بينه عليه الصلاة والسلام وذكر حديث الشفاعة، يظهر فضله يوم القيامة جليا ظاهرا، فإن الناس يموج بعضهم في بعض ويلتمسون من يشفع لهم شدة الكرب، فيأتون يتدرج يذهبون إلى أبيهم، لأنه جرت عادة الناس في الدنيا إذا أصابهم شدة فزعوا إلى كبيرهم، فيذهبون إلى أبيهم آدم عليه السلام فيعتذر ويذكر أن وكل من الشجرة، ثم يحيلهم على نوح عليه السلام لأنهم من أولي العزم، وهذا ما يرجح أنهم هؤلاء هم أفضل رسل، هم أولي العزم لأنهم ذكروا في الشفاعة. آدم ليس من أولي العزم من الصخران، قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ثم يحيلهم أن يذهبون إلى نوح عليه السلام فيسألون الشفاعة فيعتذر ويذكر أنه سأل ربه ما ليس له بعلم، ثم يحيلهم إلى إبراهيم عليه السلام ثم يعتذر، ويحيلهم إلى موسى عليه السلام ثم يعتذر، ثم يحيلهم إلى عيسى عليه السلام ثم يعتذر عيسى، ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أنا لها ثم يسجد ويشفع ويشفع عليه الصلاة والسلام. إذن بهذا يظهر فضله جليا واضحا، أنه تأخر عن الشفاعة أولو العزم آدم ثم أولو العزم الأربعة، وشفع محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث كثيرة في الدلالة على فضله عليه الصلاة والسلام، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر، وقال عليه الصلاة والسلام بيدي لواء الحمد، ما من نبي من آدم فمن دونه إلا وهو تحت لوائي يوم القيامة، وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المعراج للطبيب بإشارة من جبريل عليه السلام، فصلاة الأنبياء يدل على أنه هو مقدمهم وأنه هو أفضلهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. إذن التفضيل حق، لكن ما ورد من النهي عن التفضيل فإنه محمول على ما إذا كان على سبيل التعصب والتقليل من شأن النبي الآخر، وإلا فالتفضيل حق. لكن جاء نهي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لما لطم الأنصاري وجه اليهودي وعرض السلعة اليهودي في السوق فأعطي فيها شيء لم يرضه، فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر، فغضب أحد الأنصار ولطم وجهه، قال تقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني خلت الحمية وغضب. فذهب اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي، قال يا محمد إن لي ذمة وعهدا وإن فلانا لطم وجهي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما لطمت وجهه؟ قال إنه يقول والذي اصطفى موسى على البشر وأنت بين أظهرنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضل بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض فأكون أول من يفيق، أو في لفظ أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق أو أحوسب بصعقة يوم الطور أو أفاق قبلي، ذكر منقبة موسى عليه السلام. هذه النفخة كما قال قاضي عياض بن القيم غير من العلم، قالوا هذه غير النفخة الأولى نفخة الموت، والنفخة الثانية نفخة البعث، هذه نفخة تكون في يوم القيامة بعد البعث، وبعد أن يجمع الله تعالى الخلائق نفخة لمجيء الله جل وعلا، ينفخ في الصور إذانا بمجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، فيصعق جميع من في الأرض يموت، يصعقون صاقة إغماء ليست صاقة موت، ثم يفيقون بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام تردد، هل موسى عليه السلام صعق وافاق قبله، أم أنه حوسب بصعقته يوم الطور لما تجلى الله تعالى للجبل خر موسى صاعقا، فهل حوسب بتلك الصعقة يعني لم يصعق الآن لأجل أنه صاعق في الدنيا فجعل الله تلك كافية ولم يصعق لمجيء الله جل وعلا، أو أنه صاعق وافاق، يعني ما جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الأمرين. لكن على كل حال سواء هذا أو هذا، هذه منقبة لموسى عليه السلام، فهنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر منقبة لموسى عليه السلام لأن موسى هضم هنا، لطم وجهه تعصبا، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا التعصب والتفضيل يفضي إلى التقليل من قدر النبي الآخر، نبينا أفضل من نبيكم، نبينا أحسن من نبيكم كذا، قد يفضي إلى التقليل من شأن النبي، هذا حرام. الأنبياء يجب أن يعظموا ويؤمن بهم ويعتقد أنهم خيرة الله من خلقه، وأن لا يفضل أحد على حساب أحد. ولذلك ثبت في الصحيحين حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، يقول الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي، وفي لفظ لنبي لي، أن يقول إنه خير من يونس ابن متى عليه السلام، لأن يونس حصل له ما حصل، ذهب مغاضبا وساهم وكان من المدحضين والتقمه الحوت وهو مليم إلى آخر القصة، ثم تاب الله تعالى عليه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالله تعالى قص قصته أنه حصل منه خطأ وأن الله تعالى عاقبه وحبسه في بطن الحوت، ثم تاب عليه وأرسله إلى 100,000 ويزيدون فآمنوا. فلا يجوز لأحد أن يقول إنه خير من يونس بن متى، هذا على سبيل هضم يونس عليه السلام لما جرى له من ذلك الخطأ. فأما الأفضلية فهي ثابتة بلا شك، أولو العزم أفضل من يونس عليه الصلاة والسلام، لكن هذا النهي كما تقدم لئلا يهضم يونس عليه السلام لأجل ذلك الخطأ الذي حصل منه. وفي بعض الحديث من قال إنه خير من يونس بن متى فقد كذب، يعني لا يجوز لنبي لشخص مهما كان ولو كان من الأنبياء لا يجوز له أن يقول عن نفسه أنا خير من يونس بن متى، لكن هو في الحقيقة هو أولو العزم خير من يونس بن متى. فمن قال إن محمدا أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو نوح عليهم الصلاة والسلام خير من يونس بن متى لا على سبيل الهضم ليونس عليه السلام فلا حرج، أن النهي عن للقائل لا ينبغي لعبد لي أن يقول إنه خير من يونس بن متى، من قال إنه خير من يونس بن متى فقد كذب، لكن ليس نهيا لغير القائل عن أن يفضل نبيا من أولي العزم على يونس بن متى. لكن لو قال التفضيل هذا هل يجوز؟ نقول قول القائل إنه خير من يونس هذا ما يجوز، هذا نص الحديث، لكن غير القائل هل يجوز لآخر أن يفضل نبيا من أولي العزم على يونس عليهم الصلاة والسلام؟ نقول هذا فيه تفصيل، قاله على سبيل الهضم ليونس عليه السلام فهذا حرام، وإن قاله لبيان الفضل وبيان ما أعطى الله كل واحد وما اختصه به فلا بأس، هذا حق الله تعالى فضل أولي العزم على غيرهم. هذا خلاصة ما يتعلق بالتفضيل، أنه حق ثابت لكن فيه تفصيل. فمحمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشرية على الإطلاق بلا إشكال، والنصوص واضحة، يليه إبراهيم عليه السلام، لأن يعني الله تعالى اتخذه خليلا كما قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولم يرد هذا في حق الثلاثة نوح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ودل على أن إبراهيم أفضل من بقية أولي العزم الثلاثة ومن سائر الأنبياء والمرسلين. ويليه بعد إبراهيم عندنا نوح وموسى عليهم السلام، هؤلاء نتوقف فيهم نقول الله أعلم بالأفضل، لأنه ما فيه دليل فيما أعلم يرجح أحدهم على الآخر. أما عيسى عليه السلام فموسى أفضل من عيسى، لأن موسى عليه السلام هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وعيسى من أنبياء بني إسرائيل، لكنه جاء لكنه غير من شريعة موسى بعض الشيء، ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فموسى عيسى عليه السلام الأصل أنه يعمل بالتوراة إلا ما استثني، إلا ما أحل من التوراة. فلا شك أن النبي الذي يأتي يتبع النبي الذي قبله الأصل صاحب الكتاب الأصل أفضل من الذي يتبعه. فموسى هو الذي أنزلت عليه التوراة، وهي كتاب بني إسرائيل الأعظم، والذي كتب الله تعالى بيده، سمى الله تعالى نورا وهدى وفرقان: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وهي هذا وصف التوراة، فهي الكتاب الأعظم. لكن الإنجيل فيه مواعظ وفيه نسخ لبعض الأشياء المحرمة، وضع لبعض الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل في التوراة: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فعيسى عليه السلام جاء وحل بعض تلك المحرمات، فهو تابع لموسى بالجملة، وإن استثني وحل بعض الشيء. فموسى أفضل من عيسى لأنه هو الأصل وكتابه أعظم، لكن يبقى الكلام بين التفصيل بين نوح وموسى عليه السلام، نقول الله أعلم به لعدم الدليل الصريح. الله أعلم، يعني ذكر الفضل، يعني موسى اختصه الله تعالى بالتكليم، فالله أعلم، هذه فضيلة، هذه فضيلة معينة، ولا يلزم يعني وجود انفراد شخص بفضيلة معينة، لا يلزم منها أن الفضل المطلق. ولذا الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون، علي رضي الله عنه انفرد بفضائل لم توجد عند أبي بكر رضي الله عنه، فإن علي تزوج فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سيدة نساء أهل الجنة، ولا شك أن هذه خصوصية وفضيلة لعلي رضي الله عنه لم تحصل لأبي بكر رضي الله عن الجميع، ولا يلزم من هذا أن يكون علي أفضل من أبي بكر. فالمفضول قد ينفرد بفضائل لا توجد عند الفاضل، فوجود فضيلة معينة قل صحيح هذه فضيلة، لا شك هذه فضيلة، لكن هل يلزم منها التفضيل المطلق؟ نقول الله أعلم، ما دام أنه ما فيه نص على التفضيل المطلق فالفضيلة المعينة لا يستدل بها على الفضل المطلق. نقول نعم هذه فضيلة بلا شك ومنقبة عظيمة اختص بها موسى عليه السلام، لكن هل يكون فيها التفضيل الكامل؟ نقول الله أعلم. نوح عليه السلام بقي 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو، هذه فضيلة عظيمة، خيركم من طال عمره حسن عمله، صبر صبرا عظيما، ولم يكن الجهاد مشروعا في وقت نوح عليه السلام، صبر على الأذى صبرا عظيما 950 سنة وهو يدعو إلى الله صابرا محتسبا، هذه فضيلة عظيمة جدا. ولكن نقول الله أعلم، ما نفضل، لأن الأمر يرجع إلى الله جل وعلا، ولسنا ملزومين ولسنا مأمورين بأن نفضل بدون دليل. نقول الله أعلم، كلهم من خيرة خلق الله ومن أحب الناس إلى الله، ولكن الله أعلم هل هذا أفضل عند الله أو هذا. نقول لا نتكلم بهذا إلا بدليل واضح يدل على فضل أحدهما. ثم نقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما تقدم، من قص الله علينا خبره نؤمن باسمه، ومن لم يقص الله تعالى علينا خبره نؤمن بأن الله تعالى أرسل في كل أمة رسولا على سبيل العموم، كل أمة ما بلا استثناء، كل أمة أرسل الله تعالى إليهم رسولا يدعوهم إلى الله، لأن الله تعالى يحب العذر. لكن لا يعني لم يقص علينا أخبارهم، فلسنا مطالبين بالإيمان بأسماء من لم يقص علينا، نؤمن بالجملة. ثم الأنبياء الذين قص الله علينا نؤمن بهم إيمانا مجملا، إيمانا مجملا، لأن لسنا متعبدين باتباع شرعهم، وإنما نؤمن أنهم أنبياء ورسل، وأنهم خيرة الله من خلقه، ونحبهم ولا نفرق بين أحد من رسله، يعني ما نفرق نقول هذا رسول هذا غير رسول هذا كذا، لا، نؤمن بهم جميعا أنهم رسل، أنهم صفوة الله من خلقه، لكنه إيمان مجمل. أما الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام فإنه إيمان مفصل، مجمل ومفصل. يجب علينا أن نؤمن بكل ما جاء عنه من أخبار، وأن نتعلم وأن نبحث عن سيرته وعن ما جاء به من العلم والهدى والنور، لأنه مرسل إلينا، فيجب علينا أن نؤمن به إيمانا مجملا ومفصلا. أما الأنبياء السابقون فلا يجب علينا أن نبحث عن كتبهم وعن أخبارهم وعن ما أثر عنهم، لأنهم لم يرسلوا إلينا. ثم نؤمن أيضا أن كل نبي أرسل إلى قومه خاصة، وانفرد محمد عليه الصلاة والسلام بأن بعث إلى الناس كافة، إلى الناس كافة. وهل الرسل بعثوا إلى أقوامهم الإنس فقط، أو أنهم أرسل الإنس والجن؟ هذه على كل حال مسائل يذكرها العلماء وليس فيها كبير فائدة، لكن ظواهر النصوص تدل على أن الجن يتبعون الإنس، وأنه ليس هناك رسل من الجن، وإنما منهم نذر. هذا هو المشهور عند أهل العلم، ولدلت عليه ظواهر النصوص، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، هذا نص صريح بأنهم رجال من أهل القرى. وإذا أطلق الرجال فالمراد بهم الإنس، إلا إذا قيدوا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، قال عفريت من الجن، فإذا قيد فذاك، وإلا فالأصل أنه إذا أطلق أن المراد بهم الإنس. هذا المشهور عند أكثر أهل العلم أن الجن ليس منهم رسل، وأن جميع الرسل من بني آدم من الإنس، وليس في الرسل امرأة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فالرسل كلهم رجال وكلهم من بني آدم من أهل القرى، من أهل القرى أي من أهل المدن الكبار، لأن البدو هؤلاء بعيدون عن العلم ويغلب عليهم الجفاء، فالله تعالى اختار الرسل من خيرة خلقه. ومعلوم أن أهل القرى أقرب إلى العلم وإلى الخلق وحسن التعامل من البدو، لكن في إشكال يريده بعض أهل العلم على قوله تعالى وجاء بكم من البدو، يقوله يوسف عليه السلام لأبيه وإخوته، وأبوه يعقوب نبي من أنبياء الله المعروفين، فكيف قال وجاء بكم من البدو؟ والله تعالى قل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وهنا يقول جاء بكم من البدو، فهذا يعارض الآية الثانية. فالجواب عن هذا أن يقال أنه يعني لا يمنع أن يكون من أهل المدن في الأصل، لكن قد يكون خرج إلى البدو بسبب لعمر أو لآخر، يعني لعارض سبب. فالإنسان إذا سكن البادية ما يعني ينفي أن يكون في الأصل من أهل القرية، قد يكون من أهل القرية لكن لعارض، إما لفقر أو لحاجة أو لأمر من الأمور، يخرج إلى البادية ويسكن فيها فترة معينة، فلا يمنع يقول هذا أصله من المدينة، لكنه سكن البادية لعمر ما مدة معينة ثم جاء من البدو، فما يعني يلزم منه أن يكون مولود في البادية وعاش فيها عمره كله، لا، جاء بكم من، يقول نعم جاء من البدو، يعني الحاضر إذا سكن في البادية شهر أو شهرين وجاء يصدق عليه أنه جاء من البدو، لكن ما فيها دليل على أنه من أهل البادية أصلا. عدد الأنبياء ورد في حديث عند ابن حبان لكن في صحة نظر، يروى عن الإمام أحمد قال لم يثبت في هذا الشيء، فالظاهر الله أعلم أن الحديث فيه نظر في صحته، ورد أن الرسل 314 والأنبياء 120 وفي لفظ 100 وأكثر من 20، لكن هذه الأعداد نقول الله أعلم، والأقرب الله أعلم أنه ما ثبت فيها شيء، ولعل تراجع يراجع سند الحديث إذا كان يعني يمكن أنك تطلعه، لأنه الأقرب الله أعلم أن الحديث فيه نظر أنه ما يثبت. حديث أبي ذر الطويل في ذكر الأنبياء والعدد الأنبياء والرسل في صحته. الفرق بين النبي والرسول من مباحث هذا الباب، الفرق بين النبي والرسول فيها أقوال مشهور عند جمهور أهل العلم، يعني فسروه بنفس الكلمة بمعنى الكلمة. النبي مأخوذ من النبأ، النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، نبئ، نبئ يعني جاءه نبأ من الله، يكون هذا نبي، كل من جاءه نبأ من الله فهو نبي، لكن لابد أن يكون شرع، لابد أن يكون شرعا. أما من جاءه أخبار ولو كانت من عند الله وليست شرعا فلازم أن يكون نبي. فالله سبحانه وتعالى يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، هذا الصريح بأن الله تعالى أوحى إلى أم موسى هذا الخبر، فأم موسى جاءها خبر عن الله بطريقة الله أعلم بها، لكنه وحي، جاءها وحي من الله، ولا يلزم أن تكون نبية، لأنه عندنا الآية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فنقول الجواب عن هذا أنه وحي لا يتعل ليس شرعا فلا يكون نبيا. النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو النبي. ولذلك الخضر نقول جاءه علم من الله بلا شك، لأنه لما خرق السفينة وقتل الغلام وأصلح الجدار بدون أجرة ماذا قال بعد ذلك؟ قال وما فعلته عن أمري، إذن فعله بأمر الله واضح، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فإذا الخبر القرآن يدل دلالة واضحة على أنه جاءه خبر من الله. وفي الصحيحين في قصة موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام لما التقى بالخضر قال له الخضر إن يا موسى إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه، وإني على علم من علم الله علمني الله إياه لا تعلمه، صريح الخضر على علم من علم الله علمه لا أعلمه موسى، لكن هل هو شرع؟ الجواب لا، هذه أمور واقعية فيها مصالح فيها منافع لكن ليست شرعا، كون خرق السفينة قتل الغلام وبنى الجدار هذه ليست أمور أحكام شرعية، لما هي وقائع فيها مصالح، خرق السفينة لئلا يأخذها الملك وقتل الغلام لئلا يرهق والديه طغيانا وكفرا وبنى الجدار من أجل صلاح والد أب اليتيمين حتى يستخرج كنزهما، هذه مصالح، مصلحة لأصحاب السفينة ولأبوي الغلام ولليتيمين، فليس هذا شرعا، ولذلك وجد الخلاف، وإلا لو كان هذا شرعا صار دليلا صريحا على نبوة الخبر، لكن نقول هذا ليس بدليل صريح، ولذلك الخلاف مشهور ومعروف عند أهل العلم هل الخبر نبي أم لا. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو المشهور عند جمهور العلم أخذا بمعنى الكلمة، نبي من النبأ ورسول من الإرسال، فهذا نبي نبئ أوحي إليه وهذا أرسل، أي أمر الله تعالى بأن يبلغ ذلك الشرع الذي أوحاه إليه. ولذلك يقول العلماء كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. الله تعالى قال يا أيها المدثر قم فأنذر، لكن في اقرأ ما أمره بالبلاغ، صار نبيا بنزول اقرأ لأنه نزل إليه الوحي، وأمر بالعلم والتعلم وأرسل بالمدثر. هذا المشهور، وفيه يعني أقوال أخر لكن لا تخلو من نقاش، لكن فيه يعني أقوى إراد على هذا التعريف آية الحج، وهي قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته. هذا هو يعني أقوى إراد يورد على هذا التعريف، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فغاير بينهما، وأرسل الرسول والنبي. فلو كان المراد بالنبي هو نفس الرسول، لأن الرسول نبي ورسول، إذا أرسل فالرسالة تتضمن النبوة، كل رسول نبي ولا عكس. فلو كان المراد بالنبي الذي هو الرسول لما كان هناك فائدة من المغايرة بين اللفظين. لكن يعني أجاب بعض العلماء عن هذا، ذكره الصاوي في حاشية الحاشية على الجلالين، قال هذا أسلوب عربي معروف، كما يقول القائل عن ناقته أو فرسه علفتها تبنا وماء باردا، هذا تجوز في العبارة، والمعنى التقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، فتكون يكون معنى الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي إلا إذا تمنى الآية. والله أعلم، هذا أقرب شيء قول الجمهور، أقرب ما قيل، والله أعلم. العزم يعني القوة في القيام بأمر الله جل وعلا، لو عنده عزم أي قوة وإقدام على أمر الله جل وعلا. أما من تأخر ويعني تقصر في أداء الواجب أو وقع في شيء من الحرمات فليس من أصحاب العزم. العزم من العزيمة وهي الإقدام والقوة والثبات وعدم التأخر والتردد في القيام بأمر الله جل وعلا. فمن حصل عنده شيء من يعني الذنوب وترك الواجبات وكذا لا يكون من العزم. لذلك آدم عليه السلام لما عصى الله وأكل من الشجرة نفى الله عنه العزم، لأن المعصية تنافي العزم، فنسي ولم نجد له عزما. لكن لو قال قائل نسي، أليس النسيان عذرا؟ فالله تعالى نص عليه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فقال وعصى آدم ربه فغوى، وقال نسي، أليس النسيان عذرا فيكون معذورا؟ فكيف يوصف بالعصيان وهو قد فعله ناسيا بنص القرآن؟ هذا إراد يعني لا بأس به، يحتاج إلى جواب. أحد عنده جواب عن الإرادة هنا؟ سامة بس هو نسي العهد، يعني إذا نسي العهد معناه فعله ناسيا فيكون معذورا، فما يعني الانفكاك، ما حصل الانفكاك من الإراد، لأننا يعني نقول فعل هذه المعصية ذاكرا أو ناسيا، قلنا ناسيا الإراد موجود، إن كان إن قلنا ذاكرا يشكل مع الآية فنسي ولم نجد له عزما. هذا يعني الجواب المعروف أن العذر بالنسيان خاص بهذه الأمة، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والحديث المشهور فيه ضعف لكن له شواهد تقوى بها، إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالنسيان العذر أو العفو عن النسيان خاص بهذه الأمة، والله أعلم. ويمكن جواب آخر أنه يحمل النسيان على الترك، كما في قوله تعالى: وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إنا نسيناكم، نسوا الله فنسيهم. وليس المراد النسيان اللي هو الذهول عن العلم، فالله تعالى لا يوصف بالنسيان بهذا المعنى، وإنما النسيان هو الترك والإهمال قصدا. يعني النسيان قسم إلى قسمين، يطلق إطلاقين: على الذهول وعزوب العلم عن الشخص، وكان يعلم لكن يعزب عنه العلم حتى يفعل هذا الشيء فيقول نسي ففعل، من نسي وصام فأكل وشرب فليتم صومه. والنسيان يطلق على الفعل المتعمد إذا فعله إهمالا للأمر ومع الذكر، كما في الآيات التي تقدمت. والله أعلم، قد يجاب بهذا أو بهذا. منكم من المجموع: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. المذكور اثنين، المذكور اثنان: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فكون الرسل من الإنس يصدق عليه أنهم منهم. لو كان الخطاب في الجن فقط صحيح، هذا يكون دليل صريح، لكن ما دام معهم الإنس فلا إشكال. والله هذا يمكن، يعني أنه قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، يعني اغتروا كذا. فهذا يعني يفهم منه أنه ليس النسيان له الذهول، إنما هو الترك. لكن الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان ذكر الجواب الأول، النسيان أنه خاص بهذه الأمة، وأنه لا يعفى إن الأمم السابقة لا يعفى لهم عن النسيان، وأكد هذا وأطال في بعض الشيء، لكن الله أعلم أنه الأقرب ما ذكرت هذا فيه نظر. الله أعلم. نعم. إيه، لكن هالنسيان ذا هل هو نسيان ممكن النسيان انه سببه الشهوة وكذا مثل التأويل، هذا مو بعيد، لكن يعني الآيات اللي فيها ان الشيطان وسوس لهم وكذا، هذه كأنها تدل على انه كان يعلم هذا، والشيطان ذكره صريحا، ذكره صريحا. فالأقرب ان النسيان هو الترك عمدا على المعنى الثاني، وليس هو الذهول. الله أعلم. طيب. يعني ذكر حديث صححه الألباني في الصحيحة، لكن يعني ما يكفي، يحتاج إلى نظر في الصحيحة. مرمي هذا أنه ما أنكر عليه، فيحتاج إلى يعني تثبت، لأن تصحيح الألباني وحده إذا كان أنكره أهل العلم لا نفسه. العلماء على ضعفها، على أنه لأنها بدعة. والألباني رحمه الله حسن هذا الحديث في صحيح السنن عند ظهر الترمذي وكذا، ذكر أنها لا بأس بها، لكن اللي عليه جمهور أهل العلم والعلماء المتقدمون أنها ضعيفة، وأن هذه بدعة اللي تسمى صلاة التسابيح، صلاة معروفة لها صفة معروفة تسمى صلاة التسابيح. فإذا أنكر الحديث العلماء المتقدمون صححه بعض المتأخرين، فإنه ما يلزم لصحته، ينظر فيه ويتأكد منه. وصحح الحاكم وفقه الذهبي. على كل حال يعني لعل أحد منكم يراجع أكثر ويتتبع كلام المتقدمين، لأنه نص بعض العلماء على أن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يثبت في هذا الشيء، وشارح الطحاوية أبو العز قال لم يرد في هذا الشيء، لكن عاد كلمة لم يرد هذه فيها نظر، يعني ورد، قال لم يرد في هذا الشيء، لو قال لم يثبت لكان أدق، لكن قال لم يرد. على كل حال يحتاج إلى تثبت. نعم الله أعلم، يعني اللي ما في نص على رسالته أنه أرسل وأرسلناه وكذا، فهذا الأصل أنه نبي، الأصل أنه نبي حتى يثبت أنه رسول. بعضهم يقول كل من قص الله تعالى في القرآن فهو نبي ورسول، الله أعلم. لقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، كل من قص الله علينا يقولون فإنه رسول، الله أعلم. ما كان ذكره ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، أيضا سورة غافر، سورة غافر قد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، لكن جاءكم بالبينات أن يبعث الله من بعده رسولا. نعم هذا أيضا دليل على أنه رسول عليه الصلاة والسلام. الكتب، الإيمان بالكتب يعني الكلام فيه ليس طويلا، يقال يجب الإيمان بأن الله تعالى أنزل كتابا مع كل رسول أرسله. ما هو الدليل؟ الدليل في أكثر من آية، في قوله تعالى في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالكتاب يعني الجنس، أنزل معهم الكتاب جنس الكتاب، ليس كتاب واحد مقصود كتاب واحد، المقصود كتاب واحد المراد الجنس الكتاب أي جنس الكتاب، كل نبي معه كتاب. وقال تعالى في سورة الحديد ولقد أرسلنا رسلا من قبلك لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب جنس، كل نبي معه كتاب. والميزان ما المراد به؟ هل المراد به الميزان الحسي أو المعنوي؟ نقول لا، المعنوي هنا، لأنه يأتي أحيانا يراد به الميزان الحسي كما في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بالحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الميزان هنا، ابن القيم كذا، أن الميزان في سورة الرحمن الميزان الحسي الذي يوزن به، والميزان في سورة الحديد الميزان المعنوي وهو القياس الصحيح، لأن الله تعالى حكيم، فإذا حرم شيئا فكل ما يماثله فهو حرام، وإذا أمر بشيء فكل ما يماثله فهو مأمور به، وهكذا، لأن الله تعالى حكيم ولا يفرق بين المتماثلين. فهذا الميزان، الطيب حلال والخبيث حرام، فإذا نص الله على تحريم خبيث ووجد خبيث آخر لم ينص عليه فالوزن الميزان أن نلحقه بنظيره، هذا الميزان الذي يسمى القياس. الآية في دليل إشارة إلى العمل بالقياس، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تسوي رحمكم الله بين المختلفين، فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذا نؤمن بأن كل رسول أرسله الله أنزل عليه كتابا، لكن من الرسل من يكون كتابه مستقلا، منهم من يكون تابعا إلى لمن قبله مثل عيسى وموسى عليهم السلام كما تقدم. فالنصارى يعملون بالإنجيل والتوراة، ما يستغنون عن التوراة، الإنجيل فيه مواعظ وفيه تحليل لبعض ما حرم في التوراة، لكن الكتاب الأصل هو التوراة، فإذا الكتاب قد يكون مستقلا قد يكون تابعا للكتاب لكتاب النبي الذي قبله. ونؤمن بما سمى الله تعالى ونص عليه من هذه الكتب إيمانا مجملا، نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور. التوراة أنزلت على موسى وهي أعظم كتب بني إسرائيل كتبها الله بيده، والزبور والإنجيل أنزله الله على عيسى عليه السلام، والزبور أنزله الله تعالى على داود وأتينا داود زبورا، وصحف إبراهيم، إبراهيم أوتي صحف، وموسى، لكن اختلف العلماء في صحف موسى هل هي التوراة أو أنها غير التوراة، فالله أعلم. أن التوراة قالوا في الألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، ونقع الصحف، الصحف جمع صحيفة وهي من الورق، فهذه غير هذه، الله أعلم. فيها قولان، لما قال هي التوراة منهم قال إنها غير التوراة، صحف إبراهيم، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن الإيمان هنا إيمان مجمل، لا يجب علينا أن نبحث في التوراة ولا في الإنجيل. طيب لو قال قائل أليس شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا خلافه، إذا لم يأتي شرعنا بخلافه؟ نقول بلى، هذا هو الصحيح، هذا هو الذي دلت عليه النصوص، فبأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقتدي بهدي الأنبياء المتقدمين، يعني هذه دليل، هذه الآية دليل على شرع من قبلنا شرع لنا. طب هل معناه أنه يجب علينا أن نبحث في شرع من قبلنا؟ نقول لا، لا يجب علينا، بل لا يجوز أن يبحث الإنسان على سبيل الشك والامتراء. فقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عمر رضي الله عنه لما قرأ ورقة من التوراة، لكن نقول إنه شرع لنا إذا قص علينا في شرعنا في كتابنا، إذا جاء في القرآن الله تعالى قص علينا جملة كثيرة من أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيمكن أن نستفيد من هذه، مثل قصة موسى مع الخضر، يؤخذ منها قاعدة وفائدة أنه يجوز إتلاف بعض المال لاستنقاذ الباقي. لو وجدت مثلا مال لشخص ما يمكن قاده إلا بإتلاف البعض، فيجوز أن تتلف بعضه لاستبقاء الباقي. ما هو الدليل؟ فعل الخضر لما خرق السفينة، فأتلف جزءا وهو لوح واحد من أجل أن يستنقذ السفينة، فهذا يمكن استفاد منه، يجعل دليلا، لأن الله تعالى قصر علينا في القرآن ولم يأتي شرعنا بخلافه. إذا نقول شرع من قبل شرع لنا، المراد به ما قص علينا في القرآن أو في السنة الصحيحة، أما أن نبحث في الكتب لا. هذا خلاصة الإيمان بالكتب المتقدمة. ونؤمن أيضا أن اليهود حرفوا، اليهود والنصارى حرفوا كتبهم كما أخبر الله بذلك، وأنه لا تصدق ولا تكذب، ما لم يصدق القرآن ولا يكذبه فإننا لا نصدق ولا نكذبه. حدث عن بني إسرائيل من باب العبرة، لكننا لا نصدق ولا نكذب، لأنه قد يكون حقا فنكذبه فنأثم، قد يكون باطلا فنصدقه فنأثم، فلا نصدق ولا نكذب. لماذا؟ لأنهم حرفوا كما قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان وأن يحسن لنا الختام، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.